وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومواساة المحتاج منهم بالطريقة الحسنة وبالأسلوب المناسب. ثم كرر سبحانه فقال: واتقون يا أولي الألباب. أمر بعد أمر أكد فيه سبحانه وتعالى التقوى لما فيها من الخير العظيم، كما قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. رواه البخاري. فأتقى الناس لله هو أكرمهم عنده وأفضلهم عنده من عرب وعجم وأحرار وعبيد ورجال ونساء وجن وإنس، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ثم بعدهم الأفضل فالأفضل. وقد قال تعالى: يا أولي الألباب، لأن أولي الألباب وهي العقول الصحيحة هم الذين يعقلون عن الله، وهم الذين يفهمون مراده، وهم الذين يقدرون النصائح والأوامر، بخلاف فاقد العقول فلا قيمة له. ومن أعرض عن الله وغفل عنه فليس من أولي الألباب. وإنما أولو الألباب المقبلون على الله، الراغبون في طاعته، الراغبون فيما ينفع الناس. الناس كلهم مأمورون بالتقوى، لكن أولي الألباب لهم ميزة لما أعطاهم الله من العقل والبصيرة، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وليذكر أولو الألباب. فكلنا مأمورون بالتذكر والتقوى، لكن أولي الألباب لهم شأن ولهم ميزة في فهم أوامر الله وتنفيذها. وهكذا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فيه آيات للجميع لكل أحد، لكن لا يفهمها ولا يعقلها ولا يقدرها إلا أولو الألباب. ويقول سبحانه: وأذن في الناس بالحج، أي أذن يا إبراهيم وأعلن للناس بالحج. وقد فعل ونادى الناس وأعلن عليه الصلاة والسلام. والدعاة إلى الله ينادون بالحج اقتداء بإبراهيم والأنبياء بعده وبنبينا عليه الصلاة والسلام: يأتوك رجالا، أي مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج. يعني يجون يمشون من الهند مثلا أو من غير الهند يظنون أن المشي أفضل، فهذا ليس ظاهرا. لأن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة كما قال الشيخ عليه الصلاة والسلام. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل، لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، من كل فج أي طريق واسع بعيد، من المشرق والمغرب ومن كل مكان، يريدون وجه الله والدار الآخرة. لماذا أتوا؟ ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع أبهمها الله تعالى، ولكنه شرحها في مواضع كثيرة، منها قوله بعد ذلك: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكل ما يفعله الحاج من طاعة لله ونفع لعباده مما ذكر ومما لم يذكر كله داخل في المنافع، وهذه من حكم الله في إبهامها حتى يدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والمؤمنة من طاعة لله ونفع لعباده. فالصدقة على الفقير منفعة، وتعليم الجاهل منفعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منفعة، وفي الدعوة إلى الله منافع عظيمة، والصلاة في المسجد الحرام منفعة، والقراءة منفعة، وتعليم العلم منفعة، وكل ما تفعله مما ينفع الناس من قول أو عمل أو صدقة أو غيرها مما شرعه الله أيضا داخل في المنافع. فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها بتقوى الله تعالى والحرص على جميع المنافع التي ترضي الله وتنفع عباده، فيشتغل بذكر الله في مكة وفي المشاعر وفي جميع الأماكن، ويشتغل بطاعة الله فيما ينفع الناس، إن كان عنده علم يعلم الناس ويفقه الناس ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان عنده مال يحسن إلى الناس ويواسي الفقير ويعين على نوائب الحق، ويعمر الوقت بذكر الله وقراءة القرآن، ويعتني بأداء المناسك كما شرعها الله، ويتحرى في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم المنافع أن يكون هدفه في جميع الأمور توحيد ربه والإخلاص له ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى. ومما ينبغي للحاج أن يتفقه في دينه ويسأل إذا لم يكن عنده علم، ويحضر حلقات العلم في المسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي المسجد النبوي، ويسأل أهل العلم ويطلب الكتب المفيدة، ويلتمس المنسك الإسلامي الذي ليس فيه ما يخالف الشرع، ويحذر البدع والأقوال المرجوحة، ويتحرى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون حجه مبرورا، وحتى تكون رحلته مباركة نافعة له ولغيره، وحتى يستفيد منها بعد ذلك في بلاده. والحج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة لأهل العلم، وقد عرف الكثير من المسلمين الذين ارتادوا الحج، ولكن الكثير من الناس يجهل الأحكام، فعليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويحرص على معرفة الأحكام الشرعية في مسائل الحج، وهكذا كل منسك يتحرى فيه صاحبه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، وهكذا يحرص على كتب أهل العلم التي تعتني بالدليل وإيضاح الحق بحجته ينبغي أن يعتني بها. قال: ويجب على المؤمن الحاج وغيره أن يحذر كل ما حرم الله في الحج وفي غيره، في بيته وفي طريقه وفي مجتمعه مع إخوانه وفي كل مكان، وأن يسأل الله التوفيق والإعانة على ذلك. والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه، وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. قال: والمشروع للحاج عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء، إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه، يعني الإحرام ليس له سنة قبلية وإنما سنة الوضوء، يتوضأ ويصلي سنة الوضوء، نعم، ثم يحرم بعد هذه السنة، أو يكون إحرامه بعد صلاة مفروضة وهذا يكفيه حينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، وإذا كان منزله قريبا من الميقات كأهل الطائف والمدينة واغتسل في بيته كفاه ذلك. يعني معنى هذا أن الذي يغتسل في الفندق في المدينة يكفيه ذلك، وهو أيسر له من أن يؤخر الاغتسال إلى الميقات. أي نعم. وإذا كان منزله، نعم، لكن لا يحرم إلا إذا وصل الميقات، والمراد بالإحرام نية الحج أو العمرة أو كليهما والتلبية بذلك. أما التجرد من المخيط فلا بأس أن يفعله قبل ذلك في بيته أو في الطريق، وهكذا الغسل كما تقدم، ويتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام ثم يركب سيارته، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة بعد الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن ركب دابته، والمراد بذلك نية الدخول في الحج أو العمرة، ثم يكثر من التلبية ويستمر فيها مع ذكر الله وتسبيحه والاستغفار والتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، إلى أن يشرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما إن كان إحرامه بالحج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فبعد الرمي صباح العيد يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير. قال: ولا بد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحجر وصل إلى الحوض، فإن لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أعاد الرمي في الوقت، فإن خرج من منى ولم يعد فعليه دم لأنه ترك واجبا. أما إذا تيسر له أن يعيد الرمي في أيام منى أعاده مرتبا بالنية ولا شيء عليه. ومن المعلوم أنه يمكن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار بعد الزوال، وإذا أحب أن يسافر طاف للوداع وسافر، هذا إذا كان قد طاف طواف الحج. أما إذا لم يكن قد طاف طواف الحج فلا مانع أن يكون طواف الحج هو طواف الوداع، فطواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده. وإن تأخر ورمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال فهذا هو الأفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التأخر، يعني التأخر إلى يعني إلى اليوم الثالث عشر والرمي بعد الزوال، هذا هو الأفضل، أفضل من التعجل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غابت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو في منى لزمه المبيت وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال، ومن فاته الرمي حتى غابت الشمس يوم الثالث عشر لزمه دم عن ترك هذا الواجب العظيم. أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن الأعظم للحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فلا بد في الحج من الوقوف بعرفة يوم التاسع بعد الزوال، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم. ويقول بعضهم إذا وقف قبل الزوال أجزأ لأنه يعد من عرفة، لكن المشروع أن يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس، وإن وقف ليلة النحر أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر. ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يعني من اليوم العاشر فاته الحج، ومن وقف نهارا وانصرف قبل الغروب فقد ترك واجبا فعليه دم عند جمهور أهل العلم. ويشرع للحاج، قال ويشرع للحاج أن يكثر في عرفات من الدعاء والذكر والتلبية مع رفع الأيدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر بأذان وإقامتين في مسجد نمرة إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فعلى كل جماعة أن يصلوا في مكانهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى الحاج في محله من عرفة، وعرفة كلها موقف ويدعو الله في جميع الأحوال جالسا أو مضطجعا أو قائما، ويكثر من الذكر والتلبية إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف بسكينة ووقى وهدوء إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحال بأذان واحد وإقامتين، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين، ولا يصلي بينهما شيئا ولا بين الظهر والعصر في عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما شيئا. ويمكن للحاج بعد صلاة المغرب والعشاء أن يفعل ما يشاء، فإن شاء نام، وإن شاء أكل، وإن شاء قرأ القرآن، وإن شاء ذكر الله. ويمكن للضعفاء أن ينفروا إلى منى في النصف الأخير من الليل، لكن لا يتهجد في ليلة المزدلفة، إنما يقرأ ويذكر الله، أي نعم، أو ينام، هذا هو السنة. ويمكن للضعفاء أن ينفروا إلى منى في النصف الأخير من الليل، والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم رحمة بهم وتخفيفا عنهم، ويمكنهم الرمي قبل الفجر، ومن أخر الرمي إلى الضحى فلا بأس، والرمي في الضحى للأقوياء هو الأفضل وهو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأ، ولكن تأخير الطواف بعد الرمي والذبح والحلق يكون أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم فلا بأس. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، هذه أعمال يوم العيد، أما غير أعمال يوم النحر فلا يدخل في هذا، إلا قال لا حرج، الرمي والذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي هذه أعمال يوم العيد. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر أو أخر منها إلا قال افعل ولا حرج. والخلاصة أن السنة في يوم العيد الرمي أولا ثم النحر ثم الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ثم يتحلل، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي. والشيخ ختم هذه المحاضرة بدعوات طيبة ندعو الله بها أيضا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين وإياكم أيها الحاضرون وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يرزقهم النشاط المتواصل لمعرفة أمور الدين والتعلم والرغبة فيما عند الله، كما نسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم شريعة الله والرضا بها وإيثارها على ما سواها، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تبني بيا أي ما على طول عجل أي نعم نصلي في ركعتين ثوّل نصلي في ركعتين. أي يجوز نعم تصلي في مسجد قباء ركعتين في أي وقت. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدها كلمة في توحيد كلمة المسلمين على الحق. والحج الحقيقة من فوائده توحيد كلمة المسلمين، يعني كأن الحجاج أو ما يتعلمون درسا في وحدة المسلمين، وتكون وحدتهم في عبادة الله عز وجل نموذجا لوحدة المسلمين عامة. ولهذا الشيخ يعني يؤكد على هذا ويقول أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق، ولأنه بقي معنا بعض الوقت فلا بأس أن نمضيه بعرض هذه المحاضرة وهذه الكلمة في توحيد كلمة المسلمين على الحق، أنه من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق، أنا أدعو الشيخ حسام ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشيخ بن باز رحمه الله: من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين توحيد كلمة المسلمين على الحق. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله مباركا وهدى للعالمين، وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعده أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج بعدما بوأ له مكان البيت، ليأتوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الذي أرسله سبحانه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم، ففعل ذلك قولا وعملا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولا وعملا، وقال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فشرع لهم أعمال الحج وأقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام، فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون رضي الله عنهم جميعا على نهجه القويم، وبينوا للناس هذه الرسالة العظيمة بأقوالهم وأعمالهم، ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية الأمانة والصدق، رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم. وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشادهم إليه حتى يستقيموا على دين الله، وحتى يعبدوه وحده، وحتى ينقادوا لشرعه. فمن أجل ذلك رأيت أن تكون كلمتي في هذا المقام بهذا العنوان: من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق. وللحج أهداف كثيرة يأتي بيان كثير منها إن شاء الله. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله. تجاوز الفقرة هذه. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصى، وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك في كتابه العظيم، حيث يقول جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت، أي أول بيت وضع للناس، أي في الأرض للعبادة والتقرب إلى الله بما يرضيه، كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن أول مسجد، عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فإنها مسجد. فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام، والمعنى أنه أول بيت وضع للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، كما قال أهل العلم: وهناك بيوت قبله للسكن. ولكن المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال. ثم بعده المسجد الأقصى، بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. يعقوب هو إسرائيل، لكن إسرائيل يزعمون أنهم يعني بنو إسرائيل أو يزعمون دولة إسرائيل، كذبوا، ليسوا على ملة إسرائيل، بل هم على ملة منحرفة. لو أسلموا واتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قلنا ما في بأس، يعني اسكنوا حيث تمكنتم، لكنهم يهود خبثاء حرفوا التوراة وزعموا أنهم أحق ببيت المقدس على يهوديتهم، وأنى لهم ذلك. بيت المقدس والمسجد الأقصى إنما هو للمسلمين، لمن اتبع ملة إبراهيم واتبع ملة يعقوب إسرائيل واتبع ملة الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى قضيته قضية إسلامية، ليست قضية وطنية وليست قضية قومية، يعني ليست المسألة قضية قومية بحيث يكون يعني الخصومة بين فلسطينيين ويهود، أو تكون الخصومة على سكان المسجد الأقصى الأصليين، لا، المسألة ليست، إنما هي قضية إسلامية. فالمسجد الأقصى هو من حق المسلمين، ولا يسكنه إلا المسلمون، لا يتولاه إلا المسلمون، ينبغي أن نفهم هذا. نعم، نسأل الله أن يخلصه من براثن اليهود. نعم. ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كل الأرض مسجد. ثم جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي الساعة محمد صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي هو آخر مسجد بناه نبي. نعم، اللهم صل على رسول الله. فبناه بعدما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. فالمساجد المفضلة ثلاثة: أعظمها وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. والصلاة في هذه المساجد مضاعفة. جاء في الحديث الصحيح أنها في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وجاء في مسجده عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في المسجد الأقصى أنها 500 صلاة، وهي المساجد العظيمة المفضلة، وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وشرع الله جل وعلا الحج لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحج مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه، كما دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقيل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، فهو فرض مرة في العمر، فما زاد على ذلك فهو تطوع على الرجال والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه، ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة إلى الله، وقربة عظيمة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق على صحته. وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي اللفظ الآخر: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أخرجه البخاري. وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فجدير بأهل الإيمان أن يبادروا بحج بيت الله، وأن يؤدوا هذا الواجب العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك. وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس بفريضة، ولكن فيه فضل عظيم، كما في الحديث الصحيح: قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. حجة الوداع. لو تكتفي، يعني نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك، يكون حسن. إذا كان هناك أسئلة أو شيء من الإخوة نسمع منهم. نعم يا شيخ. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أيوة، لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في سفر ولا في حضر. نعم. ها؟ أي مزدلفة أيضا الوتر يوتر. أين أحسنت. نعم، قد يفهم من قولي أنه لا يشتغل في النافلة أنه لا يوتر ولا يصلي ركعتين الفجر. لا، يوتر بركعة، أين وإن كان يوتر بركعة، إن كان له وتر ثلاث يوتر بثلاث وتر فقط، أما أن يتهجد ما يتهجد. ويصلي ركعتي الفجر، إن كان وتره ثلاث يصلي ثلاث، إن كان وتره المعتاد خمس يصلي خمس وتر بنية الوتر وهكذا. لكن يتهجد يعني تهجد نافلة هذا ليس مشروعا في مزدلفة. نعم أحسنت. نعم يا شيخ. أه؟ الثورات ما في أحزاب إسلامية، الإسلام ما في تحزب، الإسلام ما في تحزب، أقول الإسلام ليس فيه تحزب وليس فيه ثورة. الثورة هذه على اسمها ثورة من الثور وهو الهائج الذي يثور ويلطم كل شيء، يقضي على الرطب واليابس، لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين امرأة ورجل ولا بين من هو مستحق أو غير مستحق، هذه على اسمها على اسمها، وإنما هي والعياذ بالله من تأجيج الأعداء أعداء المسلمين. فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات كلها ليست من الإسلام في شيء. أول من سن المظاهرات هم الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقتلوه مظلوما. أين فبئس القدوة الخوارج. وعلى كل حال دول الكفر لا تريد للمسلمين خيرا، هي تؤيد هذه المظاهرات وتقول حق التظاهر، وليس هناك حق للتظاهر. يأتون بما يسمونه الديمقراطية ويفرضونه فرضا بالدبابة والمدفع. والديمقراطية هذه هي وثن العصر. إيش معنى الديمقراطية؟ حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني ليس لله حكم لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة القضائية ولا في السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية بيد الشعب والسلطة القضائية بيد الشعب، فالشعب هو الإله. جعلوا الشعب، مع أنه كلمة شعب، كلمة شعب اسم جنس، وأسماء الجنس كليات، والكليات لا وجود لها إلا في الذهن. أما فيما خرج عن الذهن فالموجود أفراد، الموجود أفراد، وما من فردين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. يعني الموجود في الخارج ليس موجود في الخارج يعني عين تسمى الشعب، إنما الموجود في الخارج أفراد، زيد ومحمد وهذا هو الموجود في الخارج. فمن هم الشعب؟ من يعتمد على الشعب إنما يعتمد على وهم. حتى عقلاء الغرب مثل غوستاف لوبون الفرنسي في روح الجماعات، كتاب روح الجماعات، قال إن يعني هذه الجماعات أو هذه الغوغائية ليس لها ضابط يضبطها. يعني من هو قبيلك في الشعب؟ من هو قبيلك في الشعب؟ كل الشعب من؟ هذا لا يمكن، لا وجود لمعنى الشعب، لأن الشعب اسم جنس، الشعب كلية، والكليات وجودها في الذهن، أما ما خرج عن الذهن فهو الأفراد الأعيان. وتعرفون سبقا قررت مراتب الوجود أنها أربع، وهي يا شيخ حسام أشوف أنت حافظ: وجود في الأذهان وهو المعاني، ووجود في الأعيان وهو أعيان الموجودات، ووجود في البنان وهو الموجود بالكتب والرسم، وموجود باللسان وهو ما ينطق به النطق. غير هذه المراتب ما فيه وجود. أي نعم. فيا ترى ديمقراطية وهم، حكم الشعب بالشعب للشعب، الشعب لا وجود له إلا في الذهن، يعني لا وجود لعينه، لا وجود لعينه إلا في الذهن. الذهن يتصور كلية اسمها الشعب، مجموعة اسمها الشعب، لكن ما خرج عن الذهن ما فيه معين يطلق عليه الشعب، إنما فيه زيد وعبيد وفلان وفلان، الأعيان الموجودة فيما خرج عن الذهن أفراد أفراد، وما من فردين حتى يتماثلان في كل شيء، بل يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. فمن ألغى القدر المشترك عطل، ومن ألغى القدر الفارق مثل، فلا هما مثلان ولا هما يعني معطلان، كل منهم مستقل بشخصه. اي نعم نعم يا شيخ، لعلي انت اثرتنا، اقول انت اثرت الشجون، لعلي يعني ذكرت شيئا يعني يفيد. نعم باقي شيء؟ الذي يصوت لها أو يشجعها المظاهرات مبتدع خارجي ليس من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، إذا بغيت مثال تاريخي، القتال الذي حصل، الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، هذا قتال فتنة. من هم الذين أصابوا الحق؟ الذين قعدوا عن القتال، لم ينضموا إلى معاوية ولا انضموا إلى علي. إذا كان هذا معلوما فكيف بمن بعدهم؟ أي نعم تنضم إلى يعني إلى متطرف، إما في التقصير وإما في الغلو، ما في إلا طرفي، كلا طرفي القصد ذميم، إما مقصر وإما غالي. وكل القتال الذي يحصل إنما يحصل للحكم، وهذا هو قتال الفتنة، هذا هو قتال الفتنة. ما كل القتال، ما في قتال لتكون كلمة الله هي العليا، إلا لإسقاط الحاكم الفلاني أو لتحصيل الحكم، مع أنهم لن يحصلوا عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. وإذا ولي الشخص القضاء عن طلب وكل إليه، أما إذا ابتلي به فإن الله يسدده بملك، يرسل إليه ملكا يسدده ويعينه. أي نعم. ومعروف يعني مسألة طلب الولاية أو طلب الإمارة في الإسلام أنها ليست من مقاصد الإسلام في شيء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أين؟ يا شيخ لحظة، بارك الله فيك، ما شاء الله، من ليبيا، من ليبيا، من ليبيا، أنت المغرب قريب من ليبيا، اصبر شوي اصبر، فيه طرفة. يعني احد المشايخ يقول: ما شاء الله ما اهل المغرب طيبين، ولكن فيهم خصلة. فبادر المغربي ومسك يده، قال: ما هي؟ قال: هي هذه العجلة. صبر شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له امرأة من أرحامه يزيد عمرها عن 65 عاما، وهي مريضة بمرض مزمن شفاها الله، ومقعدة لا تستطيع الحركة، وطلبت مني أن أعتمر عنها علما بأنني أعمل في المدينة منذ إيش؟ ما أدري عاد ما الذي كتب مدة. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. حاصل خلاصة السؤال، يعني يقول زوجتهن مريضة وكبيرة وطلبت منه أن يعتمد عنها وهو في المدينة. نعم يجوز أن تعتمد عنها، ما في بأس، جزاك الله خير، لك مثل أجرها. هذا يقول: هل يجوز أو يحل مال من سلب مني حقي؟ خلاصته يعني يقول: واحد سلب من مال غصب وهو يعلم وقهرني، هل يجوز أن أحتال عليه وأن أسرق منها يعني أخذ بدون علم؟ الجواب لا يجوز. لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. أي نعم، ويتحمل إثمه، وقضيتكم أي نعم محفوظة إلى يوم القيامة. إن أعطاك قبل يوم القيامة وتحلل منك وسامحته فالأمر ولله الحمد يعني خير، وإن لم يفعل فستأخذ حقك يوم القيامة. ما تأخذ حقك دراهم، تأخذ حقك حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتك وطرحت عليه. أخذ من سيئاتك وطرحت العملة هناك حسنات وسيئات، ما هي مثل العملة في الدنيا. لكن لا يجوز أنك يعني تعامله، يعني هل يعني من عصى الله فيك تعصي الله فيه؟ لا يجوز. نعم. نسأل الله أن يكبتهم، نسأل الله أن يكبت الرافضة الحوثيين وغيرهم. معروف أنهم لا يرقبون في سني إلا ولا ذمة، لكن نسأل الله أن يعز أهل الإسلام والسنة. الدفع ادفعوا عن بيوتكم، ادفعوا عن محارمكم، ادفعوا عن أعراضكم، لكن لتكون راية واحدة وتكون كلمتكم واحدة. على كل حال، إذا كان هناك راية واحدة وقصدكم الدفع، تدفعون أي نعم تدفعون عن أنفسكم الظلم. نعم. اللهم صل وسلم. ها هو نعم في بيته، ولا لا هو في، ما هو واجب؟ لا، ما ليس واجبا. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، ولا يصلح تكرارها، لا يصلح تكرارها. الإمام مالك كره، أي نعم، لمن يقول كلما صلى زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا كلام إمام أهل السنة، الإمام مالك. أي نعم. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا تذهب إلى الواجهة وتستقبل القبر وتسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وتسلم على أبي بكر وتسلم على عمر وتمشي وتمضي. أي نعم، ما تسأل الله عنده، أي نعم، أو تسألهم، إنما تسلم سلام السنة وتزوره الزيارة السنية وليست البدعية. نعم نعم. إيه نسيتك. لا الحين إيه ليست مشروعة الثورات. لا غلطوا خطأ. الحقوق يحقها الملك الحق. أي نعم. لا، القاتل والمقتول إذا كان مسلمين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مسألة الدنيا والحقوق وما يدعى أنه الحقوق اتركها، أبدي إذا كانوا ولاة متسلطين أعطهم حقهم واسأل الله حقك. نعم. وأنتم كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم له سبحة. أسألك سؤالا، هل للرسول صلى الله عليه وسلم سبحة؟ أنت قلت لا، خلاص جاوبت. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. إيه لا ما يلزم، إنما يعود إلى منى يبيت فيها ليلة الحادي عشر ولو تأخر ولو بعد الغروب. أي نعم نعم. وعليكم السلام مرحبا. صلاة النافلة يعني بعد العصر وبعد الصبح لا تصلح صلاة النافلة، يعني هذه من أوقات النهي، بعد العصر إلى غروب الشمس. من صلى العصر في المسجد النبوي لا يصلي نافلة بعدها. من صلى العصر في المسجد النبوي، اسمع مني، لا يصلي نافلة بعدها، لكن من دخل إلى المسجد النبوي بعد العصر فيشرع أن يصلي تحية المسجد ركعتين فقط. نعم أي نعم. وهكذا والصبح نفس الشيء. أي نعم، من صلى الصبح في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لا يصلي بعده نافلة حتى تشرق الشمس وتنتشر على السطوع. أي نعم حياكم الله مرحبا. لكن لازم يكون على سنة، ولا الجهاد بالقول والجهاد بالمال والجهاد بالنفس، لكن لابد أن يكون تحت راية وعلى سنة. فمثلا نحن نجاهد بالمال، يكون المال عن طريق حكومتنا، عن طريق يعني الداخلية، لأن الداخلية يعني لها مشروع في بذل الأموال للمحتاجين واللاجئين، فأنت لا تدفع الأموال مباشرة إلى أناس لا تعلم أين يذهبون بها، إنما تؤديها يعني في البنوك، فيه أرقام حسابات تشرف عليه وزارة الداخلية. أي نعم، فيكون جهاد إن شاء الله. نعم دليل على ويش؟ ما هو شرط؟ الرؤية تسر ولا تغر.